فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليل وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين وما كان